بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي المحاضرة 32 في سلسلة أحب لغتي. الأفعال الخمسة سموها خمسة ليه؟ لأنها خمس صور، أو لذلك بيسموها في بعض الكتب الأمثلة الخمسة. هي مش أفعال خمسة مثلا يذهبون وتذهبون وخلاص، لا لا، ده هي كل فعل مضارع. خد بالك قوي من الموضوع ده، كل فعل مضارع اتصلت به آن أون إين. آن عبارة عن ألف الاثنين ومعها النون في الآخر، أون اللي هي واو الجماعة ومعها النون في الآخر، إين ياء المخاطبة، الياء بتاعة الوحدة اللي أنا بخاطبها تخرجين، وبعديها النون في الآخر. طب هما خمسة ازاي؟ انت قلت ثلاثة دلوقتي. أنت تخرجين، مفيش يخرجين، هما يخرجان او انتما تخرجان، ادي اتنين. هم يخرجون وانتم تخرجون، تخرجين ادي فعل، تخرجان ادي فعل، تخرجون ادي فعل، يخرجان ادي فعل، يخرجون ادي فعل. او تقولها ازاي؟ تخرجين، يخرجان وتخرجان، يخرجون وتخرجون. ادي خمس صور للفعل المضارع اللي دخل عليه ان اين اون. يبقى دي اسمها الصور الخمسه او الامثله الخمسه. يعني ممكن اقول لك ايه؟ تذهبين، تذهبان، يذهبان، تذهبون، يذهبون، تلعبين، تلعبان، يلعبان، تلعبون، يلعبون. واضح جدا ادام صنفوها بهذا التصنيف إن في نقطتين مهمين جدا، أكيد لها إعراب مختص بيها تماما، مختلف تماما عن الإعرابات، بس أنا عاوز أنبه لنقطة مهمة جدا وخطيرة جدا. كتير من الطلاب يفتكروا الأفعال الخمسة مثنى وجمع مذكر سالم. لو قلت العاملان ده مثنى في ألف ونون في الآخر، يعملان ده فعل من الأفعال الخمسة وفي ألف ونون في الآخر. لو قلت العاملون ده جمع مذكر سالم وفي واو ونون في الآخر. ولو قلت يعملون ده فعل من الأفعال الخمسة في واو ونون في الآخر. إحنا كان المثنى بنقول مرفوع وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة، والله لأنه مثنى. جمع مذكر السالم مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم. طب الأفعال الخمسة هتبقى إزاي؟ لو قلت يعملان، خد بالك من الإعراب، فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، النون دهيت موجودة، علامة الرفع ثبوت النون، النون الموجودة لأنه من الأفعال الخمسة. أدام النون علامة رفع يبقى غير الضمة ليه؟ إيه اللي حصل؟ لأنه من الأفعال الخمسة. طب وألف الاثنين ضمير بارز متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. هنتفق تماما، جميع الأفعال الخمسة الضمائر اللي هي قبل النون ضمير بارز متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، سواء كانت يعملان أو يعملون أو تعملين. خدها قاعدة، ضمير بارز متصل مبني على السكون، يعملون أو تعملين أو يعملان مبني على السكون في محل رفع فاعل. والفعل المضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، النون الموجودة ديت نيابة عن الضمة، لأن كان الفعل المضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه فعل من الأفعال الخمسة. طب يعملون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، طول ما النون دي موجودة يبقى هو مرفوع، ثبوت النون نيابة عن الضمة لأنه فعل من الأفعال الخمسة. تعملين فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون نيابة عن الضمة لأنه فعل من الأفعال الخمسة. العاملون مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم. طب العاملان مرفوع مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى. شوف الفرق، شوف الفرق، لما يكون اسمه آن غير لما يكون فعل مضارع وآن. وقول برضو نفس الكلام، خد بالك إذا كانت مثنى ولا جمع مذكر سالم ولا فعل من الأفعال الخمسة. المضارع بيتنصب، في عندنا حروف نصب المضارع أن ولن وكي ولم التعليل. لو قلت لن هقول لن يعملوا، لن يعملا، لن تعملي، هوب النون طارت، يعني ده فعل مضارع منصوب بعد لن، وعلامة نصبه حذف النون نيابة عن الفتحة، لأن المضارع كان هيتنصب بالفتحة لأنه من الأفعال الخمسة. لن تعملي فعل مضارع منصوب بعد لن وعلامة نصبه حذف النون نيابة عن الفتحة لأنه فعل من الأفعال الخمسة. طب لو مجزوم لم مثلا، هقول لم يعملا، لم يعملوا، لم تعملي، النون طارت برضو، يبقى لم يعملوا فعل مضارع مجزوم بعد لم وعلامة جزمه حذف النون نيابة عن السكون، لأن المضارع كان بيجزم وعلامة جزم السكون المضارع الصحيح لأنه من الأفعال الخمسة. لم تعملي فعل مضارع مجزوم بعد لم وعلامة جزمه حذف النون نيابة عن السكون لأنه من الأفعال الخمسة. ملحوظة مهمة جدا، حكاية نيابة عن السكون، نيابة عن السكون بلاش نقولها ليه، لأن الفعل المضارع الصحيح ماشي، إنما في فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة، فلو قلت فعل مضارع مجزوم بعد لم وعلامة جزمه حذف النون نيابة عن حذف حرف العلة هتبقى العملية صعبة قوي قوي قوي. فالحالة الوحيدة اللي فيها استثناء الأفعال الخمسة لا تقل في إعرابها نيابة عن، لا تقل في إعرابها نيابة عن، هتقول فعل مضارع منصوب بعد لن وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، عشان ما تدخلش نفسك في متاهات وتقول والله هو الفعل كان صحيح ولا الفعل معتل، يعني لو صحيح هيبقى مجزوم وعلامة جزم السكون يبقى أقول نيابة عن السكون، أو معتل الآخر فيبقى مجزوم وعلامة جزم حذف حرف العلة يبقى نيابة عن حذف حرف العلة، وتبقى العملية هتخش لك في متاهات كبيرة جدا. فهنتفق من هنا ورايح فعل مضارع منصوب بعد لن أو مجزوم بعد لم وعلامة نصبه أو جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. نستكمل في المحاضرة التالية بإذن الله. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.